بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين آمين. الصفة المشبهة باسم الفاعل، قوله الصفة المشبهة باسم الفاعل، هذا العنوان. الصفة يعني الوصف، والوصف يكون مشتقا، وقول المشبهة باسم الفاعل نعت لهذه الصفة أي هذا الوصف. وكون ووجه الشبه بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل هو أن الصفة المشبهة باسم الفاعل تدل على حدث ومن قام به كاسم الفاعل، وأن الصفة المشبهة باسم الفاعل تثنى وتجمع وتؤنث كاسم الفاعل. هذا من أوجه الشبه. ولذلك لما حصل هذا بينهما، فلذلك تعمل الصفة المشبهة باسم الفاعل عمل اسم الفاعل لأجل هذه الأوجه من الشبه. فلذلك قيل لها الصفة المشبهة باسم الفاعل، إلا أن تشبيه أو شبهها به في هذه الأوجه، وهناك أوجه تخالفها فيها، لكن هذه أوجه تناسبه وتوافقه فيها، فلذلك أخذ حكمه في العمل كما سيأتي. قال رحمه الله صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل. صفة استحسن جر فاعل معنى بها اسم معنى بها المشبهة اسم الفاعل. هذا في هذا البيت ذكر الفرق من الفروق من الأوجه التي تخالف الصفة المشبهة باسم الفاعل اسم الفاعل، فقال صفة استحسن جر فاعل بها معنى هي المشبهة اسم الفاعل، أي أن من الفروق بينهما أن الصفة المشبهة باسم الفاعل يستحسن أن يجر معمولها بها بإضافتها إلى معمولها. هذا يستحسن، وليس ابتداء، يستحسن ذا هذا في الصفة المشبهة. وجر المعمول معمول الصفة المشبهة باسم جر معمول الصفة المشبهة باسم بالصفة المشبهة باسم الفاعل هذا آخر شيء من جهة العمل للصفة المشبهة باسم الفاعل. وإلا فالصفة المشبهة باسم الفاعل قد ينصب قد تنصب معمولها، وقد ترفعها، وقد ترفعه، وقد تجره في النهاية. فإذا جر معمولها بها فهذا يستحسن أو واقع مستحسن، ولا يمكن هذا في اسم الفاعل. لا يمكن أن تجر معمول اسم الفاعل باسم الفاعل. مثلا لو قلت الآن ومن يفعلها أو من يكتمها فإنه آثم قلبه، آثم صفة ولا اسم الفاعل؟ اسم الفاعل. خلي اسم الفاعل، اسم الفاعل هذا رفع ايش؟ قلبه. فلا يجوز ان تقول فانه آثم قلبه. هذا ما على كل حال لا يستحسن، لا يكون. لكن الصفة المشبهة باسم الفاعل يجوز هذا ويستحسن. تقول زيد كما سيأتي، زيد حسن وجهه، ثم تقول زيد حسن الوجه، فجررت المعمول لذي الوجه بالصفة، هذا هذا يستحسن. إذا فنقول حسن في هذا المثال صفة مشبهة باسم الفاعل لاستحسان جر معمولها بها بخلاف اسم الفاعل. نعم، هذا معنى قولي في البيت الأول صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل. رأيت؟ ولكن عند جره جرها لمعمولها تقول مثلا زيد حسن وجهه مثلا، فوجهه يكون فاعلا، ها، ثم تقول زيد حسن الوجه، هذا يجوز فتنصبه، وفي حسن ضمير هو الفاعل، ها، ثم تحذف الضمير من حسن وتضيف حسن إلى لفظ الوجه فتقول زيد حسن الوجه، هذا أنزل، هذا في آخر شيء، الرفع أولا ثم النصب ثم الجر. نعم. قال رحمه الله وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر. وصوغها من لازم لحاضر أي الصفة المشبهة باسم الفاعل هذه إنما تصاغ من نوع معين من الأفعال أو فعله معين، يرشدكم إلى نوع الفعل الذي يكون للصفة المشبهة باسم الفاعل. صوغها من لازم أي من فعل يدل معناه على اللزوم أو من فعل لازم ليس متعديا، هذا المراد. وحاضر أي ويكون هذا المعنى لهذا الفعل اللازم واقعا حاضرا الآن، على أنه ثبت قبل هذا لكن موجود، لما ثبت فيما مضى إلى الآن موجود ويستمر، لكن يقال حاضر الآن. رأيت؟ إذا كان الفعل هكذا في المعنى فإنك تأخذ منه الصفة، تأخذ منه الصفة المشبهة باسم الفاعل. رأيت؟ كطاهر القلب، طاهر. وإذا كان ذلك كذلك، إذا صيغ من فعل لازم وهو لحاضر، فإنه يغلب أن يكون هذا الفعل اللازم الذي معناه حاضر يغلب أن يكون على وزن فاعل، بل هو القياس فيه، بل هو القياس لفعل الصفة المشبهة باسم الفاعل، ها، يكون لازما أي على وزن فاعل وحاضرا، ها. وإذا كان كذلك عندئذ تطمئن في أخذ الصفة المشبهة باسم الفاعل منه أو له. إذا كطاهر القلب، وإذا كان كذلك فقد يكون الصيغة للصفة المشبهة باسم الفاعل موازنا للفعل المضارع، موازنا للفعل المضارع، لهذا الفعل المضارع كطاهر القلب، وهو اسم من الثلاثي، قد يكون موازنا للفعل المضارع، وهذا الفعل ثلاثي، وهذا الفعل ثلاثي. أما إذا كان فوق الثلاثي فإن موازنته للفعل المضارع مضطرد، لكن إذا كان الفعل الثلاثي فقد يوازن الفعل المضارع. طاهر القلب يطهر طاهر، وازنه طاهر القلب، لكن هذا ليس بمضطرد قياسي لاسم الفاعل، وإن كان قد يرد طاهر القلب. إذن وفعله طهر، فعله ايش؟ طهر، وطهر ثابت. رأيت؟ جميل الظاهر، وقد وكذلك جميل الظاهر، هذا ايضا هذا لا يوافقه، هذا لا يوافق الفعل المضارع في الوزن، لكن جميل هذا وهو غير موافق للفعل المضارع هو القياسي او احد الوزنين القياسيين للصفة المشبهة باسم الفاعل. ها، فهمتم؟ جميل فعله جملة ليس جملة. ما الفرق بينهما؟ جبل هو جبل ايش؟ لا على انه فعل، لو جيت به على انه فعل ايوه جمله فعله متعدي اها ويكون معناه من الخلط او شيء من هذا. جمله لا يكون من الاذابه، يكون بمعنى الاذابه. جمل الشحم اذابه ها. وفي هذه الحاله يجوز ان تقول الشحم جميل اي مذاب، فعيل بمعنى مفعول. فعيل من المفعول. لكن اذا قلت جمل زيد هذا اللازم، فزيد جميل ها ليس مذابا لكنه اتصف بالجمال. هذا صفه مشابهه للفاعل، وهذا الوزن لا يوافق الفعل المضارع. فطاهر القلب جميل الظاهر. ما أحسن المثال ابن مالك، هو يريد هكذا طاهر الباطن. طاهر الباطن رأيت جميل الظاهر، هذا غير موافق. وكذلك يكون صفة، تكون صفة المشبهة باسم الفاعل غير موافق للفعل المضارع أو موافقا للفعل المضارع إذا كان فوق الثلاثي. إذا كان هذا الفعل فعله أو فعلها فوق الثلاثي، تقول فلان معتدل القامة مستقيم الرأي. معتدل القامة هذا يوافق يعتدل ها، ومستقيم الرأي يوافق يستقيم، فيطابق في الوزن الفعل المضارع يطابقه. إذن فنخرج من هذا أن الصفة المشبهة باسم الفاعل صياغتها أو وزنها قد يوافق الفعل المضارع وقد لا يوافق وزن الفعل المضارع. إذن فمنه وزن سماعي وفيه وزن قياسي، والوزن القياسي فعيل وفعل، لكن ما أشار إلى فعل. وفعل فعل كسهل فهو سهل ها سهل رأيت، ومعن فهو معن، وعذب فهو عذب. هذا وزن قياسي مضطرد للصفة المشابهة للفاعل، لكنه لا يوافق الفعل المضارع في وزنه، لا يوافقه. وهكذا كطاهر القلب جميل الظاهر. نعم. قال رحمه الله وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد. قوله عمل الفعل المعد وعمل اسم الفاعل المعدى أي لواحد، لها أي ثابت للصفة المشبهة باسم الفاعل على الحد الذي قد حد، أي على الطريقة ها والوجه الذي حد أي عين وبين فيما مضى في استعمال اسم الفاعل. وذلك الوجه أنه إذا كانت الصفة المشبهة باسم الفاعل نكرة ولم يضف أو أضيف إلى النكرة وتجرد من إيش من إل ومن الإضافة إلى معرفة، فإنه لا بد من اعتماده لا بد من اعتماده على شيء مما تقدم ذكره في عمار اسم الفاعل المجرد من ال كما تقدم. واذا حلي بال عمل مطلقا كما تقدم ايضا في عمل اسم الفاعل. هذا معنى قوله رحمه الله على الحد الذي قد حد الذي تقدم، الحد الذي تقدم بيانه. نعم. هذا رحمه الله. إذن فهذا هو كما سيأتي في تأتي الأمثلة. نعم. قال رحمه الله وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب. قوله وسبق ما تعمل فيه مجتنب أي أن معمول الصفة المشبهة باسم الفاعل لا يتقدم على تلك على الصفة المشبهة باسم الفاعل، مع أن معمولها لا يتقدم عليها. والسبق ما تعمل فيه مجتنب، أي هذا السبق مجتنب، سبق المعمول لها عليها مجتنب. تقول مثلا زيد حسن وجهه، فلا يجوز أن تقول زيد وجهه حسن. زيد حسن وجهه، حسن هنا اسم المشبه باسم الفاعل، وجهه هذا المعمول. فعلى هذا الوضع لو قدمت هذا المعمول أو للصفة المشبهة على الصفة المشبهة فهذا هو الممنوع. وسبق ما تعمل فيه مجتنب، زيد حسن وجهه، فلا تقول زيد وجهه حسن، وجهه حسن على أن وجهه معمول لحسن، رأيت؟ أو وجهه، وهذا من باب أولى وأحرى، وجهه زيد حسن، هذا تقدم الموصوف والصفة، هذا من باب أولى وأحرى، فهذا لا يجوز، لأن وذلك لأن الصفة المشبهة باسم الفاعل لما كان فرعا عاملا بعمل الأصل الذي هو اسم الفاعل فإنه لا يقوى، واسم الفاعل واسم الفاعل عمل فرعا من الفعل فلا يقوى، فرع الفرع وهي الصفة المشابهة للفاعل في التصرف في العمل كالفرع مباشرة أو الأصل وهو الفعل، فلذلك لا يتصرف في الصفة المشابهة للفاعل بتقديم معمولها عليها، لا يتصرف بذلك لضعفه، لأنه فرع ضعيف ما يقوى قوة الأصل، فرع الفرع، فلا يحمل عمل الفرع عمل الأصل ولا عمل الفرع هذا الذي قبله، لذلك كان السبق ما تعمل فيه مجتنب، وكونه ذا سببية وجب، وكونه أو كونها كونه أي المعمول، كونه أي معمولها ذا سببية وجب، معنى هذا أن معمول الصفة المشبهة باسم الفاعل يجب أن يكون سببيا، أي يجب أن يكون متصلا بضمير يعود إلى الموصوف لفظا، لفظا نحو زيد حسن وجهه. شوف وجه هذا هو المعمول وهو سببي لأنه متصل بضمير يعود إلى الموصوف، ومعنى كوني أي ومعنى كوني سببيا أيضا أنه بينه اتصال وبين الموصوف لأنه جزء من الموصوف، ليس أجنبيا عنه، ولذلك ما يمكن أن تقول زيد حسن عمرا أو عمر مثلا، لأن عمر ليس أجنبي، ليس بسببي، رأيت؟ هذا معنى قوله وكونه ذا سببية وجب، لفظا أي يكون متصلا بضمير بارز ظاهر يعود الموصوف كما في هذا المثال، أو معنا أو يكون هذا المعمول وهو سببي متصلا بضمير يعود إلى الموصوف معنا وتقديرا، معنى وتقديرا، كأن تقول زيد حسن الوجه، الوجه هو معمول وإن كان مجرورا جر أو رفع فهو معمول، لكن الضمير غير ملفوظ به لأن ال في الوجه نائب عن هذا الضمير، عن هذا الضمير، وال تنوب عن الضمير إذا كان مضافا إليه، ال تنوب عن الضمير إذا كان مضافا إليه، فتأتي ال بعد حذف الضمير إلى المضاف هذا تكون في أول المضاف، فيصير كما في هذا المثال زيد حسم الوجه، فنابت ال عن الضمير كما قال كما أشوى. هذا كثير في كلام العرب، ليس في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل ومعموله، هنا هذا له أوجه كثيرة أو له نظائر كثيرة في كلام العرب، وأشار إليه شيخ مشايخنا العلامة المختار بن بونا الجكني الشنقيطي رحمه الله في الجامع بين التسهيل والخلاصة، المانع من الحشو والخصاصة، فقال وجوزا ينوب في غير الصلة مقام مضمر وبعض حضره، وجوزا ينوب أي ال، يجوز أن تقول هذه ال ويجوز أن تقول هذا ال لا معنى، وجوزا ينوب أي ال في غير الصلة مقام مضمر، مقام الضمير في غير الصلة أي أن تكون ال هذه ليست موصولة، ليست موصولة كما في هذا المثال، الوجه ليس وصفا، إذا فألفي ليست موصولة بل تكون معرفة على هذا، هذا معنى قوله وجوزا ينوب في غير الصلة مقام مضمر وبعض حضلة، إذا فمعمول الصفة ليس أجنبيا في هذه الحالة. نعم جزاكم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم عليه، واختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل، فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون المصحوب ال وما اتصل وما اتصل بها مضافا بها أيوه أو مجردا، ولا تجر بها مع ال سمن من الخلاء ومن إضافة لتاليها وما لم يخل فهو بالجواز وسما. قوله رحمه الله فارفع بها إلى آخره، هذا بيان لحكم الصفة المشبهة باسم الفاعل من جهة العمل، ولذلك قال فارفع بها، فارفع بها قوله فارفع بها، فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون ال مصحوب ال وما اتصل بها مضافا او مجردا الى هنا، هذا بيان لهذا الحكم، فذكر ثلاثة أحكام هنا لعمل الصفة المشبهة باسم الفاعل، والأول الرفع، أي أن الصفة المشبهة باسم الفاعل قد يرفع، يرفع معمولا بعده، هذا واحد، وقد ينصب كذلك معمولا بعده، وقد يجر معمولا بعده، وهذه المعمولات كلها للصفة المشبهة أسماء، أسماء لا أفعال، فأحرى أن تكون حروفا، أسماء، فترفع بها، ترفع بالصفة المشبهة باسم الفاعل اسما على الفاعلية، ترفعه و علة رفعها من فاعل الفاعلية. رأيت؟ كأن تقول جاء زيد حسن وجهه مثلا، ها زيد العيش حسن وجهه مثلا. شوف الآن وجهه مرفوع بحسن على أنه فاعل، ويجب أن تنصب بالصفة المشبهة باسم الفاعل فتقول. وفي هذه الحالة ينصب على أن على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة، أو على التمييز إن كان نكرة. فمثال الأول قولك جاء زيد حسن الوجه، آه حسن الوجه، فالوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به. وإن كان نكرة نصب على أنه تمييز، فتقول جاء زيد حسن وجها، فيكون تمييزا في هذه الحالة. ويعمل تعمل الصفة المشبهة باسم الفاعل الجر فيما بعده، تقدم النصب والرفع والآن الجر. مثال الجر أن تقول جاء زيد حسن الوجه، حسن الوجه، فالوجه هنا هذا معمول حسن وهو مجرور علامة مضاف إليه. هذه ثلاثة، هذه الثلاثة الأعمال، وهذه الأعمال الثلاثة لصفة المشبه الفاعل قد يكون المعمول، أو قد يكون الصفة هذه أعمالها أعمال صفة المشبه الفاعل، قد تكون الصفة في هذه الأحوال الثلاثة قد تكون معرفة وقد تكون نكرة نفس الصفة، ها قد تكون معرفة وقد تكون نكرة. رأيت؟ إذن فتضرب حالتي التنكير والتعريف في الأحوال الثلاثة للعمل، ها فيكون ستة مثلا. وهذه الستة هي أصول عمل الصفة المشبهة باسم الفاعل، وتتفرع عن هذه الأصول فروع كثيرة جدا، لكن وإن كانت كثيرة لكن ما تبلغ مئة، أقل من مئة مثلا، لكن هذه الأصول افهموها هكذا. رأيت؟ هذه أصولها. ومن الشواهد على هذا العمل أيضا، على هذا العمل للصفة المشابس الفاعل، قول عمر بن أبي ربيعة الشاعر المخزومي لغزل، قوله أسيلات أبدان دقاق خصورها، وثيرات ما التفت عليه المآزر، وثيرات ما التفت. أسيلات أبدان أي هن أسيلات أبدان، فأسيلات خبر لمبتدأ محذوف، أي يصف النسوة أنهن طوال. أسيلات أبدان دقاق خصورها، خصورهن ليست ضخمة، صغيرة، وهذه يصف محاسن النساء. وثيرات ما التفت عليه المآزر، هذا محل الشاهد، وثيرات جمع وثيرة، والوثيرة هي اللينة الممتلئة، لكن قال وثيرات ما هنا موصولة، أضاف وثيرات وصفة المشابس الفاعل إلى ما بعده، فجرت هذه الصفة المشابس الفاعل ما بعده وهو ما، فهذا مثال لعمل الجر. وثيرات ما التفت عليه المآثر، هذا مثال للجر، شاهد للجر. وكذلك شاهد للرفع قال بعضهم أزور امرأ جما نوال أعده لمن أمه مستكفيا أزمة الدهر أزور امرأ جما نواله جما نواله فجما هذا صفة مشابهة الفاعل ورفع ما بعده نواله أي كثير عطاؤه جم النواله أعد جم النواله أعده لمن جم النواله أعده لمن أمه من قصده مستكفيا حال كون هذا الذي قصده مستكفيا أزمة الدهر وهكذا وكذلك قول الفرزدق من الشواهد قوله فعجتها قبل الأخيار منزلة والطيب كل ما التاثت به الأزر والطيب كل ما التاثت به الأزر فهنا قوله فعجتها قبل الأخيار عجتها أي الناقة ما كانت عندهم من النوق والآن الطائرات هكذا الدنيا تتغير العالم متغير وكل متغير حادث وتنتهي إلى الفناء والانتقال فقال فعجتها أي حركت رؤوسها بالزمام قبل الأخيار جهة الأخيار منزلة تمييز ها والطيب محل شاهد الطيب هذا معطوف على الأخيار قبل الأخيار والأخيار مجرور وعطف الطيب عليه وأصله الطيبون أو الطيبين الطيبون لكن مجرور فصار والطيبي كل ما التاثت به الأزر التاثت اختلطت ها وتداخلت هذا معنى التاثت به الأزر فيصفهن بالعفاف ويقصد بالأخيار النسوة أيضا الطيبين لا هو الطيبين لكن أضافه أيوه حذفت النون لكن يقصد بالنساء والرجال والظاهر للرجال لكن يعم والطيبي كل ما التاثت به الأزر أنهم عفيفون وأنهم عفيف هذا على كل حال والطيب الشاهد والطيبي هذا محل الشاهد هذه صفة مشابهة للفاعل أضيف إلى كل وكل مضاف إلى ما وما اسم موصول معرفة فهذا صحيح جائز ها هذا صحيح هذه الأمثلة وقول ابن مالك رحمه الله ولا مضافا قوله مضافا فانصب فارفع بها وانصب وجر مع ال مصحوب ال ها مصحوب ال اي ما دون ال اي تضيف صفة المشبهة باسم الفاعل إلى أو تجعل صفة المشبهة باسم الفاعل تعمل فيما بعدها وإن كان غير محلا بأل أو يكون لا أل فيه كما تقدم في المثل وقد يكون مضافا إلى ما فيه أل قد يكون مضافا إلى ما فيه أل فيعمل فيه الجر أيضا في هذه الحالة رأيت إذا كان مضافا إلى ما في ال مثلا كما في قوله سبتني الفتاة البضة المتجرد اللطيفة كشه وما كدت أن أصبى سبتني تعرفون السبية ها أسرتني سبتني الفتاة بأي شيء تسبي بشهوتها أو بجمالها ما أدري هذه فقط سبتني الفتاة البضة أي الغضة الناعمة المتجرد اللطيء المتجرد. الفتاة البضة، بدأ البضة هذه إيش الصفة المشابهة باسم الفاعل؟ البضة المتجرد اللطيفة. فالمتجرد هذا أضيفت إليه البضة وهو محل بال، فعمل فيه إيش العش الجر. هذا معنى قوله مصحوب ال أو ما اتصل بها أي بال. رأيت ما اتصل بال مما كان قد أضيف إليه قوله مصحوب ال وما اتصل بها، وما اتصل بها مجردا أي مجردا من ال ها مضافا مضافا مضافا أو مجردا من الإضافة. فكل هذا يكون تكون صفة المشبهة باسم الفاعل قد عمل فيه، قد عمل فيه مضافا أو مجردا من ال. ولا تجرر بها سما من الخلا، هذه مسألة أخرى. ولا تجرر بالصفة المشبهة باسم الفاعل مع ال سما، ها مع ال سما من الخلا، أي لا تكون الصفة المشبهة باسم الفاعل إذا كان محلا بال لا يمكن أن يضاف إلى اسم بعده هذا الاسم خال من ال للإضافة. عند الإضافة لا يجوز هذا، فلا يجوز أن تقول مثلا جاء الرجل الضارب زيد مثلا، ولا تجرر بها مع ال. أي إذا كانت الصفة المشبهة باسم الفاعل مع ال سمن لا تجرر بها سمن من الخلا، أي خلا هذا الاسم من ال. جاء الرجل الضارب زيد، فتجر زيد بالضارب، والضارب على الضارب هذا على أنه صفة لكن ليس بصفة مشبهة باسم الفاعل. لو جئت بصفة مشبهة باسم الفاعل مثلا كان تقول البضة كما تقدم مثلا سبتني الفتاة البضة متجرد مثلا مثلا، فهذا لا يجوز لأن الصفة المشبهة باسم الفاعل فيها ال، ولا يجر ما بعده من اسم إلا إذا كان هذا الاسم محلا بال أو يكون هذا الاسم الذي أضيفت إليه صفة المشبهة باسم الفاعل ليس محلا بال لكنه مضاف إلى ما فيه ال فيجوز، مضاف إلى ما فيه ال فيجوز كما في اسم الفاعل إذا أضيف وفي الإضافة اللفظية وحلي بال، فكما في ذلك يثبت ذلك أيضا في صفة المشبهة باسم الفاعل لأنهما وصفان والإضافة فيهما إضافة لفظية. هذا معنى قوله ولا تجرر بها مع ألسما من الخلاء ومن إضافة لتاليها، وكذلك من إضافة لتاليها. لكن لو أضفته إلى اسم محل مجرد متجرد من ال، لكن هذا الذي تجرد من ال ومضاف إليه أضيف إلى ما فيه ال وما تجرد تاليها من ال، لكن لو تجرد تاليها من ال أيضا فلا يجوز، فلا يجوز هذا أيضا كما في اسم الفاعل تماما. هذا معنى قوله سما من الخلا ومن إضافة لتاليها وما لم يخلو، ما لم يخلو من ال ومن إضافة لتاليها فهو بالجواز وسم، أي فهو وسم أي علم بالجواز، كما تقدم في بعض المثل وثيرات كما في قول وثيرات ملتفت أو والطيب كل ما التاثت به الأزر، والطيب كل شوف أضفنا الطيب وهو صفة مشابهة باسم الفاعل هنا وهو محل بال، أضفناه إلى كل، وكل ليس فيه ال، لكن كل أضيف إلى ما هو معرفة فيشبه أنه فيه ال، لكن هو اسم موصول، فاسم الموصول هذا في قوة ما فيه الألف واللام، رأيت؟ في هذه الحالة، في هذه الحالة اللي ورد في النظم، وإلا فبعض ورد في الشعر، شعر من يحتج به، وإلا فقد يتكلم على مثل هذا بعض العلماء، فيقولون إنه ليس فيه ال، والمعروف ال فقط، لكن هنا والطيبي كل ما، أي كل الذي التاثت به الأزر، فما لم يخلو فهو بالجواز وسمى، أي علم بالجواز في هذه الحالة. نعم بك. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. أمس بالنسبة للفعل ما فوق الفعل.